الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. بسام صوتك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب إطعام الطعام، باب إطعام الطعام من الإسلام. قال الحافظ بن حجر: أي من خصال الإيمان. ولما استدل المصنف على زيادة الإيمان ونقصانه بحديث شعب الإيمان، تتبع ما ورد في القرآن والسنة الصحيحة من بيانها، فأورده في هذه الأبواب تصريحا وتلويحا. يعني أنه مر معنا باب خصال الإيمان، باب أمور الإيمان، فالآن يتتبع المسائل التي يريد أن يقول أنها من أمور الإسلام. فذكر من سلم المسلمون من لسانه ويده، والآن معه أمر آخر وهو إطعام طعام من الإسلام، وهكذا إقراء السلام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال: حدثنا عمرو بن خالد، قال هو الحراني وهو بفتح العين، قال: حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي عن يزيد قال: يزيد هو ابن أبي حبيب الفقيه، عن أبي الخير مرفد بن عبد الله اليزني، عن عبد الله بن عمر. هذا السند من أصح الأسانيد، من يبين أصح أسانيد ماذا؟ أصح أسانيد المصريين الليل عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو. أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال أي لا تخص به أي السلام أحدا تكبرا أو تصنعا بل تعظيما لشعار الإسلام ومراعاة لأخوة المسلم. فإن قيل اللفظ عام فيدخل الكافر والمنافق والفاسق أجيب بأنه خص بأدلة أخرى أو أن النهي متأخر، وكان هذا عاما لمصلحة التأليف. وأما من شك يعني هل الذي أمامه مسلم أو غير مسلم فالأصل البقاء على العموم حتى يثبت الخصوص. حول الله. قال هذا الإسناد كله بصري. أنا أتوقع أن هذا تصحيف والمراد مصريون لأن هؤلاء مصريون، ولهذا قال والذي قبله كوفيون والذي بعده من طريقين بصريون، فتكررت بصري مرتين، فأتوقع أن الأولى مصريون وليس كما قال. قال فوقع له التسلسل في الأبواب الثلاثة على الولاء. يكفي هذا الحديث والذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.